السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب؟ مطلعها قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. قوله تعالى: وإذ تقول، أي واذكر قولك، واذكر قولك للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. هذا هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنعام الله عليه بأن وفقه وهداه للإسلام، وإنعام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن أعتقه بعد أن كان عبدا وجعله مولا له. فهذا عن قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. والشيء بالشيء يذكر، فزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل، لم يذكر أي صحابي في كتاب الله باسمه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة ولا غيرهم، إنما الذي ذكر باسمه هو زيد بن حارثة. ومن المشار إليه أن زيدا هذا مولى من الموالي، مولى من الموالي، ومع ذلك ذكر باسمه. والذي ذكر من أهل الكفر بكنيته أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر كافر من كفار قريش باسمه، إلا أن قد يستعملها في المحرمات، فكلها ابتلاءات يبتلى بها الشخص. فقوله اذكروا نعمة الله عليكم تضمن الأمرين معا: الذكر، التحديث بنعمة الله علي لا أجحدها. فهناك ناس دوما يذكرون بالمصائب، أحيانا ترى مثلا شخص له مزرعة دجاج، أمه التي هي أمه تسأله وهو كسبان، يقول لها ربنا يسهل، إذا خسر أدنى خسارة صيح وذهب إلى أمه خسرنا اليوم. كأنه يشكو ربه إلى الخلق، يعني يخفي النعم ويذكر المصائب. فالمؤمن ليس كذلك. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. تفصيل بعض هذه النعم: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه نعمة عظيمة. كل جار كل يوم يضرب فيك، يستلمك كل يوم جار قوي، كل يوم وانت خارج يضربك علق، ابنك يخرج ابنه يضرب ابنك، إذا جئت تتكلم أنت الآخر ضربت، مثل مصغر. أليس في زواله إنعام من الله عليك؟ أليس في زواله إنعام من الله عليك؟ كان ربنا قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. فزوال الشر نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال موسى لقومه: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم أسوأ صور العذاب، أسوأ صور العذاب كان آل فرعون يذيقونها بني إسرائيل. تسخير في العمل، إذا تكلمت تقتل، زوجتك أمامك قد تغتصب أمامك، ابنك يذبح، وأسوأ صور العذاب. ويذبحون أبناءكم، قيل إنها عطف بيان وقيل إنها ابتدائية وكل سائر. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون النسوة أحياء للاستمتاع بهن أو لاستخدامهن، يأتي بزوجتك تشتغل خدامة عنده في البيت رغما عنها، وإذا أنت تكلمت يفعل بك ما لا يتصور. ابنك يذبح أمام عينيك، زوجتك تسخر أمام عينيك، عياذا بالله من ذلك. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون، يستحيون بمعنى يتركونهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء، في ذلكم بلاء، هل في ذلكم الإنجاء من آل فرعون بلاء ليبلوكم أتشكروا أم لا تشكروا، أم في ذلكم التعذيب بلاء؟ أيضا الثاني أشهر، لكن بكل قد قال بعض العلماء، فبعضهم حمل قوله سبحانه وفي ذلكم أي في الإنجاء، إذ الله قال إذ أنجاكم، في الإنجاء بلاء ليبلوني أأشكر أم أكفر، وبعض العلماء قال وفي ذلكم عائد على بلاء، عائد على التعذيب وصور التعذيب، بلاء من ربكم عظيم، قيل اختبار من ربكم عظيم، وقيل عذاب، والله أعلم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي وإذ أخبر ربكم خبرا، أخبركم الله خبرا حاصل، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم جحدتم نعمي إن عذابي لشديد. هنا سؤال وجوابه، وبه نختم إن شاء الله تعالى. السؤال هو، قد يقول قائل إن الله قال جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد أنعم علي فقلت الحمد لله فلم أر ازديادا، يقولها بعض الناس، والآخر كفر واغتنى أكثر وأكثر، واغتنى أكثر وأكثر، فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد؟ فيجيب العلماء على ذلك من وجوه. أولا، فيما يتعلق بالشكر، أنعم الله علي بنعمتي فقلت الحمد لله، الحمد لله، وعدني الله بالزيادة، ما صورة الزيادة ومتى هذه الزيادة؟ فهنا إجمال، قد تكون الزيادة في الدنيا، الله ينعم علي بمال أكثر، أو بعد شهر يأتيني رزق، أو بعد سنة يأتيني رزق، أو تكون الزيادة في الآخرة، وهذا أعظم، وهذا أعظم. أو قد تكون الزيادة بمنع شر كان سيحدث لي، ماشي بسيارتي وكنت سأبتلى وتدمر سيارتي ويهشم رأسي، صرف الله ذلك عني، فهي زيادة من حيث لا أشعر. زوجتي مجح حامل وستذهب للطبيب تلد، والطبيب سيشق بطنها، يأخذ أجرا عظيما ويضر بالزوجة ويؤلمها، صرف الله ذلك وولدت بطريقة هادئة ولدا سويا. قد يكون الولد المولود سيولد معاق، فبدعائي سلم الله الولد وخلق سويا ونزل سويا، فهذه زيادة من حيث لا أشعر. فالوجه الأول للزيادة أنها قد تكون الآن أو بعد الآن أو في الآخرة من نفس الجنس أو من غيره. ثانيا، فلهب ذكر بكنيته، ففيه أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن صور إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة أنه زوجه ببنت عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، أمها أميمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت صفية بنت عبد المطلب. فزينب قبيلية وزيد مولى، وبهذا استدل على إسقاط اعتبار الكفاءة في النسب إذا كان الشخص من أهل الديانة والورع والتقى، فديانته وورعه وتقاه تغطي على النسب وترفعه درجة عالية. فمع أن زيدا مولى، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ببنت عمته زينب بنت جحش، وليس عن ضعف في جمالها، بل كانت في غاية من الحسن والجمال والنسب والعبادة والورع، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قدر الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أن تدب بين زينب وبين زيد بعض الاختلافات كبشر، فهي بشر وزيد بشر، ولها منزلتها السامية وله منزلته السامية، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن فضائل زيد أن النبي كان يؤمره على الغزوات التي فيها أفاضل الصحابة، وإن كانوا أقرباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله النبي إلى مؤتة في سرية جعله أميرا للسرية، وفيها جعفر بن أبي طالب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر النبي زيدا وقال للصحابة: إن كنتم تكرهون إمارته في شأن أسامة بن زيد لما أمره على سرية أخرى، فقد كنتم تكرهون إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إنه يعني أسامة لمن أحب الناس إلي، وأبوه كان من أحب الناس إلي، فهم يسمونه ويلقبونه بالحب ابن الحب. وكان زيد قبل ذلك متزوجا بأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: زينب بنت جحش الفاضلة العابدة، كما وصفتها أمنا عائشة رضي الله عنها إذ قالت: لم أرى امرأة قط أعبد ولا أفضل ولا أشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تمعس المنيئة تدلك الجلود تمهيدا لدباغتها لكي تأتي ببعض المال لكي تتصدق به. والنبي قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، وكانت يدها الطولى بالصدقة رضي الله تعالى عنها، وهي التي ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى نسائه اللواتي متنا بعده رضي الله تعالى عنها. كانت لها منزلة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسامي عائشة في المنزلة. الشاهد أنها قبل ذلك زوجها الرسول لزيد بن حارثة، قالت عائشة: ما رأيت امرأة قط أعبد ولا أفضل ولا أشد اجتهادا في العمل الذي تتقرب به إلى الله ولا أورع من زينب بنت جحش، لكن كانت بها حدة تعتريها الفينة بعد الفينة، لسانها حاد تحتد أحيانا وترجع تسرع منها الفيئة، يعني صدر منها كلام حاد ترجع تستغفر الله وتعتذر، لكن قد يسوغ هذا الخلق مع أقوام وأقوام آخرون قد لا يتحملونه. فإذا صدرت مثل هذه الأشياء مع شخص قد يقول هذه فاضلة ومناقبها العظيمة تغطي على هذه السفاسف، وقد لا يتحمل مثل هذه الأشياء التي تصدر من البشر بعض الأشخاص، فقدر الله ودب بينها وبين زوجها زيد خلاف، بين زوجها زيد خلاف، وشكاها زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد فراقها، والذي صدر صدر لأن أمرا أراده الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فمهما نصحك الناصحون ومهما بذل لك الباذلون من نصح، ولله أمر لا بد أن يمضي أمر الله. ولا تستطيع امرأة البقاء مع زوجها مدة أطول من التي قدرها الله له، ولذا فإنه في ثنايا آيات الطلاق من سورة الطلاق يقول تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلماء: وفي الآية مواساة للمطلق والمطلق، فقد يقول المطلق: ليتني ما طلقت، أنا هدمت بيتي بنفسي، تسرعت وطلقت، فيقال: ما كان لك أن تمكث مع زوجتك لحظة واحدة غير التي قدرها الله لك، وما كان لك أن تقضي معها وطرا غير المرات التي قدرها الله لك. وقد تتأسف المرأة وتقول: ليت وليت، فيقال لها: ليس لك إلا ما أخذتيه، هذا المقدر لك. الشاهد أن زيدا شكى زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمسك عليك زوجك لا تطلقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله فيها ولا تطلقها، واتق الله في سائر أمورك. المرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كسرها طلاقها، كسرها طلاقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند قوله: أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ولم يقل: ثم أنعمت عليه، دليل على جواز مثل هذا العطف بدون كلمة ثم، إنما تأتي ثم في المشيئة ما شاء الله. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ذهب الرسول وأصحابه إلى بني قريظة وحاصروا بني قريظة نتيجة خيانتهم ونتيجة غدرهم، فحاصروا بني قريظة، وناشد بنو قريظة الرسول أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لكونه كان حليفا لهم في الجاهلية، فأرادوا النزول على سعد بن معاذ، وكان قد رمي بسهم فطفق جرحه يثجب دما، فقال: اللهم إن كان بين رسولك وبين هؤلاء المشركين يوم فلا تمتني حتى أرى هذا اليوم، وإن كان أهل الشرك قد انصرفوا. فدعا واستجاب الله دعاءه، فأرسل إليه الرسول فأتي به على حمار، وكان عليلا مريضا مجروحا، فكان الجرح يثجب دما شديدا، حتى أنه في الخيمة المجاورة رؤي الدم، فنادوا: يا أهل الخيمة، من دم هذا؟ فإذا بجرح سعد بن معاذ قد انفجر، المهم أنه قد رضي يهود بني قريظة بحكم سعد بن معاذ فيهم، فقبل النبي ذلك وأرسل إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار، فقال النبي للصحابة من الأنصار قوموا إلى سيدكم في بعض الزيادات فأنزلوه وهي زيادة ضعيفة، ثم قال له الرسول إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك يا سعد. قال سعد أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله سبحانه وتعالى، فتبدلت الأحوال. وبعد أن كان الرسول في صبيحة هذا اليوم هو أصحابه يخشون ما يخشاه البشر من عدوهم، وكل باستثناء رسول الله كان ينتظر أن يقتل، إذا به يتحول إلى غانم غنيمة كثيرة من بني قريظة، فهكذا تتبدل الأحوال دائما وأبدا، وكما حدث لموسى وأصحابه. ولذلك أشبهت سيرة نبي الله موسى سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فتغيرت أحوالهم أيضا. فبعد أن كان فرعون يتابعهم ويقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهم على خوف شديد ووجل شديد من ذلك، إذا بفرعون خلال وقت قليل جدا يغرقه الله سبحانه ويغرق جنوده. وكما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهكذا رسولنا بعد أن كان في الصباح مع أصحابه وأصحابه يعانون من الجوع والخوف وانتظار القتل، إذا بالأحوال تتبدل تماما، والفضل لله وحده لا شريك له، الفضل وحده، فأصبحوا أثرياء بعد أن غنموا من بني قريظة ما غنمهم الله إياه هذا. وكما لا يخفى أن هذه السلسلة أو هذه الغزوة كشأن الغزوات فيها فوائد عظيمة، فنأخذ من قول الرسول لحذيفة لا تذعرهم علي يا حذيفة فقها في باب الجهاد في سبيل الله، ونأخذ أيضا أن ولي الأمر المسلم كرسول الله كان يشارك الصحابة في حفر الخندق ويرتجز معهم بالأرجزات التي يقولونها اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ويستفاد معرفة خصال اليهود، معرفة خصال اليهود وأنهم أهل غدر وأهل مكر وأهل خيانة. وكذلك لا تستكثر بأهل النفاق، فكما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. استفيد من النواحي الفقهية أن هناك اجتهاد متحمل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وإذا كان لي أحد سؤال فلا أطرح. نعم. نعم. الأصل أنها فئة مؤمنة. لا يعني فئة تأملك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وزادهم إيمان. أيوة ذكرنا من المؤمنين رجالنا، بارك الله فيكم.